الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، مع حكمة جديدة من حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، يقول فيها: من لم يعرف قدر النعم بوجودها عرفها بوجود فقدانها. من لم يعرف قدر النعم بوجودها عرفها بوجود فقدانها. وهذا أمر معلوم عند الجميع، عندما يمرض الإنسان وعندما يفقد نعمة الصحة والعافية يقول: رحم الله تلك الأيام التي كنت فيها معافى. عندما يؤسر نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله تعالى أن يفك جميع أسر المظلومين والمسلمين، يعرف نعمة الحرية. عندما يفقد بيئة الإيمان يعرف نعمة البيئة. عندما يفقد صحبة الإيمان يعرف نعمة الصحبة. أحياناً أيها الكرام يكون القرب حجاب، شدة القرب من النعم تحجبك عن رؤيتها، فلربما سلب النعم عنك حتى تعرف قدرها وتتذكرها. ومن لم يعرف النعمة بوجودها عرفه الله جل جلاله النعمة بفقدها. فلذلك كان من دعاء الصالحين: اللهم عرفنا نعمك بوجودها ولا تعرفنا النعم بحرمانها. لذلك يقولون: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى، المريض. الآن أنت، أنا لعلي أحيانا أجرب يعني بالعشرين أضطر أن أجلس على كرسي بسبب ألم في الظهر، ممكن غيري من كبار السن ليس عنده قدرة نهائيا على السجود، إذا جلست معه يقول لك: أذكر أيام كنت شباب أسجد على الأرض وأطيل السجود. ما كان متذكر النعمة، ما كان حاسس بنعمة أنه يحط جبينه على الأرض. الآن ابتلي ببلاء ما أدري يسجد. وكلنا محاطون بالنعم، وكل هذه النعم معرضة للزوال، فحتى لا نعجل بزوالها لابد أن نشكرها، لأن صاحبها قال لنا في سورة إبراهيم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ تأذن ربكم، قضاء رباني لا يتغير، ما هو ربي؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. تشكروا نعمي؟ بتعرفوا أنه هي مني؟ تحمدوني عليها؟ بزيدكم، بعطيكم. ولئن كفرتم، إيش معنى الكفر في اللغة؟ ما هو الكفر؟ التغضية، بتنساها، ما بتنسبها لصاحبها. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله بعذبكم بالنعم، يعذبنا بالنعم، بالنعم التي أعطانا إياها. قطرة في الدم تقف، قطرة واحدة تقف، شوف شو بتعطل بجسمك. هل أنا جلسنا مع أنفسنا مرة قلت: يا الله يا الله على هذه النعم، أعضاء تتحرك، أصابع تتحرك، يدين تتحرك، مفاصل تتحرك، لسان ينطق، أعين تبصر، آذان تسمع، شعر ينبت، جسم يتحرك. أدرين الآن جميعا، أدرين عم تسمعوا، ما في عندكم ألام، أو إذا في ألم بسيط محمول. لو حرمنا جل جلاله نعمة العافية، من كان منا يستطيع أن يأتي للمسجد؟ كم من إخوة لنا وأخوات الآن بالمستشفيات يئنون يبكون، محرومون، ما أدر مثلك يظهر من البيت ويجي ويجلس. كم من الناس حرمت النعم. إذا أردت أن تعرف، لذلك قالوا إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك أغمض عينيك، بس هذه نعمة البصر، بس أغمض عينيك. قل تخيل أنت لا ترى، اجلس مع الضرير، اجلس مع من لا يتكلم. فلننزل للمستشفيات، من أعظم الزيارات التي كانت تؤثر بي وتؤثر بكثير من الناس أن ننزل للمستشفيات، نفوت على الغرف، نعمل زيارات دعوية وجولات دعوية على المستشفيات، فوت غرفة غرفة سلم عليه، السلام عليكم، شو مريض، شو حالتك، طمنا، سمعنا. بقول لك أنا كنت عم بتمتع بنعم لسنين ومش عارف قيمتها، الآن عندما سحبت ونزعت مني عرفت قيمتها. كلنا بنعم يا أخواني، إمك نعمة اسأل من فقد أمه، أبوك نعمة اسأل من فقد أباه، زوجتك نعمة بالبيت، هاي الإمرأة اللي عم بتحضر وعم تكوي وعم تغسل وعم تجلي وعم تطبخ، هذه نعمة، ما تفوت ومش مقدر للنعمة، اشكرها واشكر الله عليها. أمك نعمة، ابنك نعمة، بنتك نعمة، أخوك نعمة، أختك نعمة، مسجدك نعمة، بيئة الإيمان نعمة. كم يتواصل معنا إخوة من خارج لبنان، منهم من أهل لبنان وسافر، ومنهم من غير أهل لبنان، يبكون يقول يا ليت عندنا بيئة كبيئتكم. لي أقارب أنا يتواصلوا معي من خارج لبنان، عم بسألهم طمنوني كيف أحوال رمضان، بياخذ نفس عميق، بقول لك هيك محرومين، عايشين رمضان عادي، احنا رمضان وبيئة وتراويح وقيام ومحاضرات ودعاة ندعوهم من الخارج وغير ذلك، هذه النعمة. إذا ما ربنا تعالى رأى منك استحضار لمعنى هذه النعمة ببساطة بيسحبها منك، بتلاقي حالك بأي وقت برا المسجد. بيوم من الأيام كنت جوا، كنت بالصف الأول، كنت بالصف الثاني، كنت تبقى وتصلي التراويح وتصلي الوتر وتبكي وتستحضر وتصلي الفجر وتحضر المذكرات والمحاضرات، بعدين تلاقي حالك مرمي برا، ما السبب؟ قل لعلك، عندما سئل أحد العلماء عن هذا السبب قال له لعلك لم تعرف النعمة التي أعطاك الله إياها. بي بيعطي ابني سيارة، فبقول له يا ابني خذ هاي السيارة دي، بعدين براقبه بلاقي عم بيشفط فيها ويتزعرن فيها أعزكم الله ويؤذي فيها الناس، بعدين بقول له هات أنت مش خارج هاي النعمة، أنت مش خارج هاي الهدية. والله أعطانا نعمة الهداية، نعمة المسجد، نعمة الإيمان، نعمة البيئة، بعدين ما تفكرنا فيها صح وما خدمناها صح، بعدين تسحب منا. لذلك أيها الأحبة في الله، حتى لا تسحب منا النعم ينبغي أن نشكرها. كيف نشكر هذه النعم؟ قالوا شكرها بثلاثة، كما قال الجريد رحمه الله، شكر النعم بثلاثة. أولا شكرها بالقلب، أن تعرف أنها من الله ليست منك، ليست منك، بس شايف بس تلبس ثيابك تقول أنا مصريات، امبارح رحت على الدكان ونقيت أحلى ثياب، مسكين أنت لا شيء، قل الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. أويت لفراشك بعد ما تسحرت أو بعد ما فطرت، قل الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وآواني وكساني. فكم ممن لا مأوى له، في ناس ما عنده المأوى، من أصعب الليالي اللي مرت على أهلنا في غزة ليلة البارحة، ليلة مطيرة شديدة البرد وأهلنا في الخيام، مين من استحضر نعمة أنه هو بفراشه وهو على تخته وهو بغرفته وهو ببيته وتحت لحافه ومتدفئ، يدخل أعزكم الله إلى خلائه الخاص، إلى غرفته الخاصة، قلت الحمد لله. حتى لا تسحب من النعم، كل شيء يحصل حولك قل الحمد لله وانسبه له، فحتى لا تسحب من النعم انسب الفضل إليه. لذلك قالوا ثلاثة، لا تقلها واستبدلها بثلاثة، لا تقل لي ولا تقل أنا ولا تقل عندي، وقل بدلها ثلاثة، قل هو وله وعنده، لا تقل أنا ولا لي ولا عندي، قل مكانها هو وله وعنده، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. لذلك شكر النعم بالقلب أن تنسبها إليه، وشكرها باللسان أن تتحدث بها وأن تتحدث عنه جل جلاله، وشكرها بالأركان وبالأعضاء أن لا تعصي بها ربك، أن لا تعصي بها ربك، لأن هو الذي أنعم عليك بالعيون، ما تأخذ زاوية لو حلق تفتح التليفون وتنظر للحرام، ما تسمع الغيبة والنميمة، وأي غيبة تذكر أمامك قل لا أسمع الغيبة، لا أسمع الغيبة، لست مستعد لسماع غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا بهتان ولا حرام، ولا أنطق بلساني بغير ما يرضي الله، ولا أفعل بنعم الله ما لا يرضيه. بيتك نعمة ما تدخل عليه حرام، زوجتك نعمة ما تظهرها بالحرام، ابنك وبنتك نعمة ما تعيشهم بالحرام، سيارتك نعمة ما تسوقها وتروح فيها للحرام، ثيابك نعمة ما تلبسها لتروح فيها للحرام. كل النعم التي أعطاك الله إياها استخدمها بالحلال حتى لا تفقدها ويعرفك الله إياها بالحرمان. نسأله تعالى أن يعرفنا نعمه بوجودها وأن لا يعرفنا نعمه بفقدها. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.